يجب الإيمان به عقيدة وعملا. وإذا شئت مزيد إيضاح فقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في آخر الصواعق المرسلة، لأنه تكلم على هذه المسألة كلاما شاذا. نعم أيها والله ما أدري هل أسئلة أحد تواتر ولا تشميري على الأخطاء؟ نعم إن تواتر إذا يكون يفيد العلم، العلم اليقين ولا أحد يشتغل. الظاهر والله أعلم لأن القرآن والسنة محفوظة إلى ذلك الوقت. والعجيب أن بعضهم ذكر من شبه إنكار نزوله قال من لغة عيسى سريانية ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم عربية، كيف يحكم بشريعته وهو سريان؟ كيف ينزل ويحكم بشريعته وهو سريان؟ هذه شبهة يعني. وش الجواب؟ نقول نعم الجواب بالتقديم وبالنفي. أولا فيها الآن ناس يتكلمون باللغة العربية وهم مسلمون يلتزمون بأحكام الإسلام قائمون به مئة من آلاف من وشهر ولغتهم غير عربية. والثاني أن الله على كل شيء قدير، يمكن يكون لسانهم عربيا، إذا كان بالممارسة والمخالفة ينقلب لسان الإنسان من سريانيا إلى عربي فكيف هذا بقدرة الله؟ سبحان الله العظيم. الإنسان إذا اشتهى شيئا أتى بشبه ما تنطلع على أحد. وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلنا قوما قرأنا فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أخذنا فوائدها؟ أخذنا فوائدها؟ وش يقلنا؟ أولاً سيد رسول الله كثير المخالفين الإقبال من المهددين سنة الجاري الأسئلة السادقة الخاصة قولي إلى قومه أن الله أوجب على سبيل المؤمنين وهو لا بد أن يكون وغير المؤمنين لا ينصرون وفي ما يقع للكفار بالنصر أحياناً هو بالاستدراج أو بسبب انتحال المسلمين. بس طيب نكمل فيها فائدة أيضاً أيضاً هو من فوائد الآية من فوائد الآية أيضاً أن على الله حقاً أوجبه على نفسه بقوله تعالى وكان حقاً عليه. فإذا سئلنا هل يجب على الله شيء نقول أن بعقولنا فلا يجب على الله شيء، وأما أن يوجب هو على نفسه شيئا فهذا عن الواقع. ومن فوائدها أيضا فضيلة الإيمان، فضيلة الإيمان وأنه سبب للنصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، قال المؤلف تزعجه لأنه مأخوذ من أثار الصيد إذا أزعجه الله الذي يرسل الرياح يعني يبعثها كيف شاء سبحانه وتعالى. فتثير سحابا قال المؤلف فتزعجه كإثارة الصيد، فإن إثارة الصيد من مكانه يعني إزعاجه حتى يقوم. وقوله سحابا، السحاب هو معروف هو الغيب، فيبسطه في السماء كيف يشاء من قلة وكثرة. يبسطه البسط معناه النشر كيف يشاء، هذا على تعود إلى كيفية هذا النشر، قد يكون واسعا وقد يكون قليلا وقد يكون كثيفا وقد يكون خفيفا. ولهذا قال ويجعله كسفا بفتح الساء